يدخل آله تبعا. وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم. سمعنا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطي مثل ما أعطي الأنبياء قبله، فلما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، كما تقدم في قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمته خليلا، مع أنه قد أحب قوما منهم يحب كثيرا منهم، كقوله لمعاذ أحبك، وكتسمية زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ولكن لم يقل إن هذا خليلي، بل قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله. أما التكليم، كلم الله موسى تكليما، حصل ذلك أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، كلمه الله لما أسري به، كلمه منه إليه وأسمعه كلامه لما فرض عليه 50 صلاة، فرجع وقال يا ربي خفف عن أمتي، فقال خففت عنك 10، وهكذا تردد إليه حتى صارت 5 صلوات، فقال الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ففي هذا أنه كلمه تكليما، فعلى هذا يكون قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الخلة التي لإبراهيم، وحصلت له الكلام الذي لموسى، وكذلك بقية الفضائل التي لبقية الأنبياء. سمعنا هذا الإشكال الذي يورده بعض العلماء لقوله في التشهد أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فيقولون كيف يسأل للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما سئل لإبراهيم، أو مثل ما حصل لإبراهيم، يعني شبيها به، والمشبه دون المشبه به. فعلى هذا يكون الذي يحصل لمحمد من الصلاة أقل من الذي يحصل لإبراهيم، لأن مشبه دون المشبه به. هذا إشكال، كيف ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل؟ الجواب الصحيح كما سمعنا أن يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم من أمة أو من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم. ولأجل ذلك يذكر الله قومه بقوله ملة أبيكم إبراهيم، ولما كان في الإسراء ولقيه في السماء السابعة قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه من ذريته فهو من آل إبراهيم. فإذا قلنا كما صليت على آل إبراهيم دخل بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وطلبنا لآل محمد كما طلب لآل إبراهيم، فلا يحصل هناك إشكال إن شاء الله. قد تكرر معنا أن منبع العقيدة وأصلها هي الإيمان بالغيب، وأن ذلك ينحصر في الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمان، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكرنا أن أصل ذلك كله هو الإيمان بالله، وأن من آمن بالله سبحانه إلها وربا وخالقا ومعبودا التزم الإيمان بكتابه وبسائر كتبه، والتزم الإيمان بالعذاب والنعيم الذي وعد به، والتزم الإيمان بالأمر والنهي الذي شرعه، والتزم بالأمر التزم بالقضاء والقدر الذي قدره وقضاه، والتزم بالبعث والنشور الذي أخبر به، وآمن بالرسل، وآمن بالكتب، وآمن بالملائكة، وآمن بالغيب كله، آمن بما أخبر الله به. ونتج عن الإيمان بذلك العمل، أي صدق بذلك تصديقا جازما وعمل لما صدق به ولما هو قادم عليه. ويتوقف الإيمان بالله تعالى على معرفة الأدلة، ولأجل ذلك في الأصول الثلاثة التي كان الأولون يقرؤونها أبناءهم ويتلقنونها، إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. هذه أكبر العلامات وأكبر الأدلة، الآيات والمخلوقات. فمن عرف الله تعالى بآياته وعرفه بمخلوقاته آمن به، ومن آمن به آمن بخبره، وآمن بأمره ونهيه، وآمن بوعده ووعيده، وآمن بشرعه وبحكمه، وآمن بقضائه وبقدره، وآمن بكل ما أخبر به. ومتى آمن بذلك وصدق به تصديقا جازما ظهرت آثار ذلك على أعماله، فرأيته مسارعا للأعمال، ورأيته مستكثرا من الصالحات، ورأيته مستعدا للقاء الله، ورأيته عاملا بما أمر الله، ورأيته مبتعدا عما حرم الله. وإذا رأيته ليس كذلك فاعلم أن تصديقه ضعيف، اعلم أن إيمانه ضعيف. من رأيته يتجرثم الكبائر، من رأيته يتساهل بالصغائر ويصر عليها، من رأيته يترك الأوامر ويتساهل بفعل الشرائع، فاعلم أن تصديقه ضعيف، واعلم أن إيمانه مشكوك فيه. فإن الإيمان الضعيف يظهر أثره بقلة الأعمال الصالحة وباقتراف السيئات وترك المأمورات، والإيمان القوي يظهر أثره على الأعمال، فتجده مسارعا إلى الخيرات مستكثرا منها، يعلم آثارها ويعلم صلاحها ويعلم النتيجة التي يجنيه من ورائها، ويعلم أن ثوابها عظيم وأن أجرها لا يضيع عند الله، ويعلم أن في تركها الحسرة والندامة. فهذه العلامات التي تعرف بها المصدق من المكذب، تعرف بها الصادق من الكاذب،

المرسلون منهم، وأفضل المرسلين 5 وهم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. أفضل هؤلاء 5 الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما، وأفضلهما محمد هو خاتم الرسل وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم. استشكل بعض الناس أننا أمرنا بأن نصلي على محمد كصلاتنا على إبراهيم، أو نطلب من الله صلاته على محمد كما صلى على آل إبراهيم، فكيف دعي له بمثل صلاته على إبراهيم؟ يقول العلماء إن المشبه دون المشبه به، فيكون إبراهيم على هذا أفضل من محمد والأمر بالعكس. وأجاب العلماء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم فهو واحد منهم، ولا شك أيضا أن إبراهيم عليه السلام له ميزة وله فضائل أثنى الله عليه بها ومدحه بها، فذكر أنه دعا الناس وهو صبي وهو صغير وذكتهم وربخهم وهو لا يزال في الفتوة، كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: سمعنا فتى يقال له إبراهيم، يذكرهم يقال له إبراهيم، فهو في ذلك الوقت عندما كسر أصنامهم لم يزل فتى، أي لم يزل شابا، وذلك دليل على أنه قام بالدعوة وهو شاب. كذلك أيضا وقعت له المعجزة الكبيرة، وهي أن الله جعل النار عليه بردا وسلاما. كذلك أيضا وهب الله له على الكبر إسماعيل وإسحاق، وأجاب دعوته لما دعا بقوله: رب هب لي من الصالحين. فأجاب الله تعالى دعوته وهب له. كذلك أيضا جعل الأنبياء بعده كلهم من ذريته، فأولاده أنبياء: إسماعيل وإسحاق، وكذلك ابنه يعقوب، وكذلك يوسف بن يعقوب، وهكذا ذرية يوسف وذرية يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام، وهكذا أيضا من كان بعدهم من ذريتهم إلى أن كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، فالكل من ذرية إبراهيم فهو من آل إبراهيم. ومن فضائله أن الله تعالى أجرى أو جعل على يديه بناء البيت، أمره الله تعالى بأن يبنيه بعدما كان اندرس واندثر. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكانه يعني موضعه. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فجعله الله تعالى على يديه وأمره بأن يطهره في قوله: يطهر بيتي للطائفين، أن طهر بيتي للطائفين. فهذه كلها من الخصائص والميزات، ولما كان بهذا الشرف لم يكن هناك ميزة ولم يكن هناك استنكار في أن يصلى على محمد كما صلى يصلي على آل إبراهيم. قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، هذه الأمور من أركان الإيمان.